وتدركه القلوب لا نائي. هتفت به فطار بلا جناح وشق أني الموسيقار الكبير الأستاذ مجدي الحسيني. برحب بحضرتك وكل اللي بابا عايزك في الاستوديو. فافتكرت ان انا هلعب مع اي حد زي السيدة سعاد محمد. ما جاش في بالي ام كلثوم. فانا حضرت، كانوا هم عندهم بروفا مع الفرقة في الاستوديو وقاعدين بقى، كانت الفرقة الموسيقيين مشوا وهم قاعدين مستنيني انا، وانا جيت لقيتهم هم والاستاذ جلال نوار المهندس الصوت قاعدين. ما عرفتش السيده ام كلثوم لانها كان لابسه غير ما بشوفها في التلفزيون، لابسه الاشار بربطها كده، اهوت ربطه كده بفيونكه من تحت كده. ففوجئت يعني لما سمعت لها البتاع، حتى يعني حتى انا كنت ساعتها في اولى ثانوي، فكنت اقول لاصحابي زملائي في المدرسه، كنت طالب في المدرسه السعيديه الثانويه اللي جنب جامعه القاهره، اقول لهم يا انا سمعت ام كلثوم اورج، يقولوا لي يا عم اجري اجري، مش ما حدش مصدق، لان حتى انا شغلي مع عبد الحليم كان في الخفة، ما حدش يعرف ان انا. لو كان في موبايلات كنت التقطت الصور. لا ما فيش ولا اي حاجه ولا لا، يعني حتى شغلي مع عبد الحليم ما كنتش اقدر اقول ان انا، لان ما كانش في اي ظهور ليا ولا في حفله ولا في تلفزيون ولا بتاع. انا طبعا. كان تسجيل لفيلم الأغنية عشان فيلم أبي فوق الشجرة، كان بيحضر لأغاني الفيلم، وبعديها عملنا يا خليل قلب والهوى هوايا وجانا الهوى جانا، كله تسجيل في الاستوديو لكن بدون ظهور بدون تصوير، وكانت مداح القمر. إنما مع سيدة أم كلثوم كان حاجة خاصة، يعني دي أم كلثوم، يعني دي قمة الهرم، يعني هي قمة الهرم. وبعديها يتسلسل بقى الأستاذ فريد والأستاذ عبد الحليم، ويتسلسل الهرم بقى. إنما مين يعني مش مصدق، ولا حتى لما أنا سمعتها ما كنتش متخيل أنا هلعب معاه. أنا تخيلت إن أنا إيه هسمعها الأورج بس وخلاص، تاخد فكرة عن الأورج يعني بس. ومشيت، زمايلي في المدرسة مش مصدقين، والدي كمان مش مصدق، يعني والدي بقول له أنا سمعت أم كلثوم، زعل مني، افتكرني بشر بكذب. قال لي انت اتجننت في عقلك، انا ما احبش الكذب بتاع. وكان هو مسافر بره، لما رجع كان خامس يوم ليا في بروفات مع ام كلثوم مع اقبل ليلى بقى. وانا فوجئت، ما كانش في موبايلات في البيت، بيكلمني مدير فرقتها استاذ حسين معوض عازف الرق، كلمني استاذ مجدي عايزينك بكره تجيب الأورج في استوديو 35 اللي هو دلوقتي اسمه استوديو أم كلثوم بعد رحلة سموه باسمها، وتجيب الأورج معاك، عندك بروبة مع السيدة أم كلثوم. أنا تخيلت واحد بيهرج أو بيعاكس، مش هروح يعني، فاكر حد بيتريق عليا عشان أنا بقول لهم أنا لعبت سمعت أم كلثوم، يعني حضرتك نفسك مش مصدق. آه والله مش مصدق حاجة، ده بره دماغي. وانا بحكي يومها لأحمد، بقوله صور واحد قليل الأدب يتصل بيا ويتريق عليا ويقول لي عندك بكرة بروبة مع أم كلثوم. قال لي الموضوع صحيح، انت عندك بكرة بروبة؟ قلت له الله تكلم جد؟ قال لي اه والله، ده بابا اللي قال لي. قلت له طب ما قلتليش ليه، ده انا كنتش رايح. قال لي لا، ده بكرة لازم تروح تاخد الأورج وتروح. فانا ما نمتش الليلة دي خالص. وقدرت تعزف قدامها ازاي بعد هذه هذه الجملة الجارحة لمشاعرك نوعا ما وقتها، وسط صغار سنك وقتها؟ أم كلثوم ده يومها لما قالت وقال لي بس سمع السيدة أم كلثوم، قلت تشتم ان شاء الله لو قلعت الجزمة حتى. دي أم كلثوم مش اي حاجة، يعني ده هرم، ده شيء يعني ولا الاحلام. يعني بقول لك لحد دلوقتي بفكر في الحكايه دي كانها معقوله ده حصل. يعني ده حصل فعلا. يعني حتى لما بشوف يعني الاغنيه الوحيده اللي صورتها وانا كنت معاها فيها اللي من اجل عينيك عشقت الهوى، فبشوف نفسي مش مصدق. يعني معقول، يعني الحمد لله ان في دليل. ام كلثوم يعني لعبت معاه 6 أغاني بعد كده وحفلات كتير، ونشأت صداقة لطيفة. ويعني بعد ما سمعت حضرتك هي بعد كده كان رد فعلها ايه يا استاذ مجدي؟ انا اول يوم كنت راح فرحان قوي ان انا بقى هلعب بروفا، والموسيقيين بقى بتوعها اللي بشوفهم في التلفزيون احمد الحفناوي وعبد المنعم الحريري بس كان الأصاب جيمات ومحمد عبد الصالح ما كانوش موجودين. فانا دخلت وكان الاستوديو طويل طول، فقعد على رأس الاستوديو خلف غرفة الكنترول الإزاز السيدة أم كلثوم، على شمالها أحمد حفناوي، وعلى يمينها الصنباطي بالعود، والفرقة بقى 10 صفوف 10 صفوف كراسي، لأن الاستوديو كان طويل بطول، وقاعدين بقى ورا بعض. فأجي أحط الأورج على الصف الأول اللي هناك، يقول امشي يا ابني ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا، لحد ما لقيت نفسي الاخر الواحد، اخر حاجه لوحدي في الاخر خالص الاستوديو. وبعدين فوجئت طبعا اقبل ليل كان السولو الاورج لوحده خالص، اول يعني الاغنيه كانت اورج ما فيهاش اي اله سولو غير الاورج بس، أورج والفرقة ترد عليه.